وصفحات جهادها، ومن عظام جلودها نخرج لكم ونطلع أبد الدهر وأبد النصر. نعم إن أروعنا طريق الندى سأروي به قافلات المدى. نعم إن أروعنا طريق الندى سأروي به قافلات المدى. وأجعل منه طيور الشكار ونجعل من بيننا خالدا. نبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا. يكون شعاعا بقلب الظلام وحسما منيعا إذا استنجدا. شرب الجمال بغير عطاشا ونورا يضيء منيعا إذا استنجدا. وشربة ماء بغير عطاشا ونورا يضيء إذا استنجدا. أسير وكلي ضياء ونور، أسير وكلي ضياء ونور، لأن اتبعت نبي الهدى. وأجعل حطي لك في غدا. أنزع من بين شدق الأفاة حقوق التي ضيعها سدى. سأمضي إلى الخنج في عزمة وأجعل حطي لك في غدا. نطهرها من دنايا اليهود ونطلق من حرسه المسجدا. نطرق من حبسه المسجدا لتمرح فيها تلال النخيل ويا صح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويبسم أطفالها الجامعون وأسمع أصدرها من شباب أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأن اتبعت نبي الهدى للشهداء فينا نحن الذين تخضبت أرواحنا بنداء أحمد واشرأبت الأعناق منا للنجوم شهداؤنا راياتنا فليرتفع منها مئات أو ألوف لا ضير فالشهداء قنطرة الحياة إلى الخلود وهم إذا ما أجدبت أرواحنا سالوا ندى وحموا نضارة عشرنا من صفرة الزمن العقيم يا سادة الشهداء هذا عهدنا أن نمتطي ذات الصهيل ولا نفك لجام خيل الله قبل بلوغنا الفتح العظيم تشبثوا بدم الرجال مروا على جرح الخليل وتشبثوا بدم الرجال شدوا عليهم جرحهم فجراحهم بدر قتال شدوا عليهم جرحهم فجراحهم بدر قتال مروا على وتشبثوا بدم الرجال شدوا عليهم جرحهم فجراحهم بدر قتال شدوا عليهم جرحهم فجراحهم بدر القتال وترقبوا صوت الصهيل من فوق هاتي تنكلا وترقبوا صوت الصهيل من فوق هاتي تنكلا الله أكبر يا أخي قد زال جيش الاحتلال قد زال جيش الاحتلال آه آه آه آه آه آه آه تعرج فوق دالية على سفح فتح الخليل. مر الذين تحبهم وبقيت وحدك في انتظار. يا أيها الوطن الذي ما ذاق طعم الانكسار. مر الذين تحبهم وبقيت وحدك في انتظار. يا أيها الوطن الذي ما ذاق طعم الانكسار. أتونا مع مذابح نوصلت لنا وسط النهار. آتونا ما مذابح نوصلت لنا وسط النهار. وبرغم جوع صغارنا كسرت كتائبنا الحصار. وبرغم جوع صغارنا كسرت كتائبنا الحصار. يا هؤلاء الجيش الذي لا يقهر قهرناه بعد أن سرجنا أجسادنا وتاقت أرواحنا إلى تبديل حياتنا بالحياة، وأرضنا العروس الأبية بريئة ممن تصافحون ومما توقعون. يا هؤلاء نار الثأر ليس يطفئها اتفاق، فالحق باق، الحق باق. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بجنود رجال مزندرة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة. كل حرب ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة. واللي يخونك يا وطن، واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة. بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة. مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بجنود رجال مزنرة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بجنود رجال مزنرة. كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة. ترامي بالمسك من دم الشهيد العطارة. واللي خونك يا وطن، واللي خونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة. بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة. اللي حمل بصدره قضيه جاد بدمه موت وصنع الثورة وبعظام وزرع الألغام. للي تموت وصنع الثورة وبعظام وزرع الألغام. الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بدون رجال مزندرة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. مات يلي راسم عجبين الوطن، ما مات يلي شايل على كفه كفن. روحي أنا روحي أنا فدوى للي ضحي للوطن. يما الوطن يما الوطن روح وعلم، يما الوطن جرح ونغم، يما الوطن مسك وألم. بالأمس كان لهم وطن، واليوم صار لهم كفن. بالأمس كان لهم وطن، واليوم صار لهم كفن. من باع شبرا من بلادي، من باع شبرا من بلادي، من باع شبرا من بلادي، شبرا من بلادي، من باع شبرا من بلادي. باعوا وبلادنا بالأمس كان لهم وطن، واليوم صار لهم كفن. بالأمس كان لهم وطن، واليوم صار لهم كفن. من باع شبرا من بلادي، شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن وبلا ثمن يا سقطة الأبطال إن شاف البدن يا ضيعة الفرسان إن وهن الرسن يا سقطة الأبطال إن شاف البدن كل المخازي باسمه كل الجرائم باسمه كل المخازي باسمه كل الجرائم باسمه باسم الوطن كل الذي حاكوه خلف ظهور اليوم يخرج للعلن كل الذي حاكوه خلف ظهور اليوم يخرج للعلن والقدس يا أهل الوطن واللد عين للوطن والقدس يا أهل الوطن واللد عين للوطن والمجدل المذبوح والمجدل المذبوح والمجدل المذبوح والمجدل المذبوح والمجدل المذبوح قربان الوطن من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن وبلا ثمن الناس في وطني سيول كاسحات كلهم لن يحضر وطني إذا كان الزمن قصيدة فهو المدى والمطمع الناس في وطني سيول كاسحات كلهم لن يحضر وطني إذا كان الزمن قصيدة فهو المدى والمطمع كل البلاد عزيزة وهوى بلادي أروع كوصمت الدنيا فيا خال المدائن مسمع كل البلاد عزيزة وهوى بلادي أروع لو صمت الدنيا فيا خال المدائن مسمع وطني لمن قام الليالي وطني لمن قام الليالي وطني لمن قام الليالي ساجدا يتضرع وطني لمن قام الليالي ساجدا يتضرع وطني لمن بجماله باب الشهادة يفرع وطني لمن وفى النذور وبالمكان يورع وطني لمن بجماله باب الشهادة يفرع وطني لمن وفى النذور وبالمكان باب الشهادة يقرع وطني لمن وفى النذور وبالمكارم مولع من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن وبلا ثمن وبلا ثمن وبلا الغدر بيصيب يكسر أشد ظلام سهم الغدر الغدر بيصيب يكسر أشد الله، سهم الغدر بيصيب يكسر أشد الله، أما سهم الجريح يقتلنا ويلا ويلا ويلا ويلا موج البحر عال وجبيني رغم الأسيلالي، دمعي سفينة نوح وجرحي سارة على صدر الزمن يحكي موالي، وناجي البحر وقول له يا بحر يا بحر مهما طول ليل العدا راجع راجع، ويبقى الفوق الفوق الفوق مرفوع شراعي، ويبقى حب الوطن ويبقى حب الوطن نشيدي وقصيدي وأجمل شعاري.